ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 12 بعد 108، وفيها الحلقة 12 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة 3 نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. هي هذه لتلك مساوية. كما تشاء كما تشاء كما تشاء. هي نفسها جمانة الشيطانة. وانطلق الناس يا أبي كالمجانين إلى النهر ساعين متزاحمين متكالبين. وتلك جمانة شهرزاد ما نقص فيها عن أختها شيء ولا زاد حتى صوتها. عجيب، نفس الاسم ونفس الرسم والصوت الكسلان ولجلجة اللسان، أيكون كل هذا من قبيل الصدفة أم يكون مقتضى الصنعة والحرفة؟ مولاي، جئت في اللحظة المناسبة. أتمنى حسن العاقبة. خبريني يا شهرزاد. لا علاقة لجمانتك بجمانتي، فتلك رحلت وهذه في النهر سقطت. تقرئين أفكاري؟ فأصارحك ولا أداري. فما سر هذا التماثل؟ تتهمني بالتحايل؟ لا لا لا، المهم هل أتابع الحديث؟ حبذا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن جمانة ذهبت إلى النهر تروي عطشها، فإذا بها تواجه مصيرها، اندست بين المتزاحمين يدفعونها ذات اليسار وذات اليمين، وتختل منها الأقدام وسط الزحام، وتسقط في نهر العسل، والناس ينتظرون منقذا يصل، وجمانة تقاوم السقوط إلى القاع قبل أن تمتد بالإنقاذ إليها أي ذراع. جمانة، ابنتي جمانة، جمانة، جمانة. الروح يبديك يا حبيبتي. لا، دعني أتولى إنقاذها، فالنهر نهري وأنا المسؤول عن حياتها. العسل ثقيل، وهل من بديل؟ ليت حمدان يستطيع إنقاذها. أنقذني أنقذني. تجلدي فأنا قادم إليك. إنها تهوي إلى القاع. جمانة، جمانة، تعلقي بكتفي يا جمانة. تعلقي. هكذا. نعم، سأحملك الآن إلى الشاطئ. الآن مجهودا عنيفا. يا رب أتم علي فضلك. ها هو يقترب من الشاطئ. جمانة. أبي. جمانة. أبي. جمانة. جمانة. ما ألعن هذه الظروف. نعم، طاب الأمر لمعروف. وأين الفتى حمدان؟ لكأن القدر رتب الأحداث بأدق ميزان. أتظن أن معروف يعدل عما اعتزم من تدبير فيصبح لحمدان أسير؟ هذا الشرير. فمثله يعرف الامتنان فيجزي حمدان إحسانا بإحسان. يا سلام. نعم، لا شيء يحول معروف عن قسوته ولو كان المقابل حياة ابنته، ولكن ماذا؟ لا تنس أنها وحيدته. أتغرك دموعه حين حملها بعد أن تم إنقاذها؟ تلك دموع لحظة عابرة كموجة فائرة لا تلبث أن تنكسر ثم تنحسر. نعم، أمام الموت تخوننا دموعنا، ثم لا نلبث أن نعود إلى شرورنا. نعم، تبدلت إنسانا غير الإنسان. ما أعجب الإنسان حين يواجه هذا الامتحان. لا، لو لم يتقدم إلى إنقاذ حمدان لكنت الآن في طي النسيان. وحين خرجت من النهر تلفك نظرات الرثاء وجدتني أجهش بالبكاء. دموع الفرح. فرح؟ أنا أبكي؟ ماذا أقول وماذا أبكي؟ بكاء؟ لماذا تنكر البكاء وهو أعمق دعاء؟ أنا ما أبكتني الدماء تسيل أمامي من صرع الأعداء أو حتى من الضحايا الأبرياء. أبي. جمانة، أتفزعين؟ لا لا لا لا لا لا. قسوة تنكرين؟ لا لا لا لا. جمانة لا تميل يسارا أو يمين، فلا يسعها دائما إلا قول آمين آمين. أراك يا حمدان، أراك مشمئزا أو ما تصورتك إلى هذا الحد قاسيا. أنا لا يعنيني أن تكون علي ساخطا أو راضيا، فبودي أن أواجهك الآن عاريا. عاريا؟ لا لا لا يا جمانة، لا لا تنصرفي، لا، فليس تعرية جسدي ما قصدت، بل تعرية نفسي ما اعتزمت. أنا ما جئت للخير ساعيا، بل جئت يا حمدان عاديا. ماذا؟ جمانة، فيما البكاء؟ تراطيل كل عذراء. المهم، كنت يا حمدان في ثروتك طامع، ولم يكن ليصدني عنها راضع أو يصرفني مانع، أي مانع، غير أنك توقت عنقي بصنيعك، فحياة ابنتي عندي شفيعك، وتجدني من الآن ملك يمينك. ما أعجب تصاريف الأقدار، تحمي الصادقين الأبرار وتحول الأشرار إلى أخيار. على أني يا حمدان تأكيدا لهذا المسلك أهبك أعز ما أملك. إن يكن مالا. لا لا لا لا، لم يعد المال كما كان جماع أحلامي، وإن لم أنكر أنه سيظل يراودني في يقظتي ومنامي. أنا لم أكن أدرك مبلغ مال جمانة عندي من تقدير، حتى كان ذلك النذير الذي هز كياني وأطلق من الأسر حناني. أبي، أحقا ما تقول؟ لست صاحب عسل فأصطنع الكلام المعسول. جمانة، جمانة هي أعز ما عندي، أهبها لك يا ولدي. وهكذا ضاق حمدان بوحدته وسخط على عزلته، وإذ أقبل عليه الناس بالمئات أفواجا وجماعات، أمل أن تكون منهم أسرة تطيب فيها العشرة، تقتسم ما أتيح لها من رزق في أخوة ومحبة وصدق، فإذا به يصادف الأنانية في قلة باغية، يستهويها الثراء بغير عناء، على أن ما أصاب معروف من تحول جعله يؤمل في أن ينزع الحقد من القلوب فيصير القوم بين محب ومحبوب. فهل تكون جمانة تلك الإنسانة التي تشاركه أحلامه وتعينه على تحقيق آماله؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة الثانية عشرة بعد المئة الثامنة من ليالي ألف ليلة. كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.